مؤسسة الشجرة الإعلامية تقدم لكم شرح الأصول الثلاثة للشيخ أبي سفيان السلمي حفظه الله تعالى، والآن مع الدرس السادس. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له ليس له عدا، والصلاة والسلام على من بنى الإسلام وهدى الكفر هدا، وعلى آله وصحبه من حكموا الشريعة وأقاموا الحد. أما بعد، فقد وصلنا وإياكم في الدرس الماضي إلى حكم تارك المباني الأربعة، وتكلمنا قبل ذلك عن إجماع أهل السنة والجماعة، بل إجماع المسلمين على كفر تارك الشهادتين. ثم ذكرنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة، ولم يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بخلاف ذلك. ثم ذكرنا أن الخلاف نشأ بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم تارك الصلاة، وأن الصحيح والمختار والراجح من المذاهب هو قول الإمام أحمد رحمه الله، وهو القول بكفر تارك الصلاة. ومن أحب الاستزادة في هذا الباب فليراجع كتاب حكم تارك الصلاة للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، أو لأحد المعاصرين وهو الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه حكم تارك الصلاة. ثم ذكرنا الخلاف في كفر تارك أحد المباني الأربعة، والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يكفر تارك الصيام أو تارك الحج أو تارك الزكاة ما لم يستحل ذلك أو يمتنع على ذلك. وهنا مسألة، وهي أنه هناك فرق شاسع وبون واسع بين مسألة ترك الصلاة أو حكم تارك الصلاة، وبين مسألة حكم تارك جنس العمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يزكي ولا يجاهد ولا يعمل من أعمال البر والخير أبدا. فهذا الثاني، المسألة الثانية، قد أجمع على كفر فاعلها أهل السنة والجماعة، كما ذكر الإمام الحميدي رحمه الله، وذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. ثم لا يعكر على ذلك استدلال المرجع بحديث الجهنميين الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار ولم يعملوا من أعمال الخير قط، فيجاب على هذه الشبهة من خمسة أوجه. أما الوجه الأول فيقال إن الله سبحانه وتعالى قد قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. عن عائشة رضي الله عنها ولعن الله باغضيها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب الآية، ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. فالذي يذهب ويستدل بحديث الجهنميين الذين أخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار دون عمل فعلوه، ويترك الأدلة الوافرة والأحاديث المتواترة في تقعيد وتأصيل مذهب أهل السنة والجماعة في كفر تارك جنس العمل، هذا ممن اتبع المتشابه وترك المحكم. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني فيقال إن رواية أو لفظة لم يعملوا خيرا قط رويت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة، وقد خالف أبو سعيد جميع الرواة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رووه، ومنهم هو رضي الله عنه في الرواية الأخرى دون هذه اللفظة، دون لفظة لم يعملوا من الخير قط. فعلى مذهب الترجيح يرجح بين الروايات، فتكون رواية أبي سعيد هذه شاذة، والروايات الأخرى التي تطابقت على عدم ذكر هذه اللفظة هي الروايات المحفوظة، لأن تلك الروايات توافق الأصول بخلاف هذه الرواية. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في تفنيد هذه الشبهة أن يقال لو سلمنا بصحة هذه الرواية فإنها ليست من قول الله تعالى ولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من قول أهل الجنة، وأهل الجنة إنما ذكروا ذلك عن علمهم. ويبرهن ذلك ويدل عليه رواية مسلم حين قالوا، حين طلبوا الشفاعة لبعض أهل النار، قالوا ربنا كانوا يصلون معنا وتأملوا في كلمة معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فهم حكموا على أولئك نتيجة لعلمهم بهم أنهم كانوا يعملون معنا وكانوا يصومون معنا وكانوا يعملون معنا ويصلون معنا. أيضا يدل على ذلك أنه قد جاء في الرواية أنهم أخرجوا منها من عرفوا، أي أخرجوا من النار من عرفوه بالعمل، أنه كان يعمل من الصالحات ولكن قد أسرف على نفسه من المعاصي، فيخرجون منها من عرفوا. فلفظة من عرفوا يبين أنهم لم يعرفوا الآخرين بالعمل، ولكن علمهم علام الغيوب سبحانه وتعالى. ويبين ذلك رواية جابر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى قال أنا الآن أخرج بعلمي ورحمتي. فتأملوا في كلمة بعلمي، أي أن الله سبحانه وتعالى علم عن أولئك أنهم عملوا، بعكس أهل الجنة فإنهم لم يعملوا عن أولئك الذين تركوهم في النار العمل. وعدم العلم بالشيء لا يعني العلم بعدمه، ومن علم حج على من لم يعلم. هذا الوجه الثالث. أما الوجه الرابع فهو الذي اختاره الإمام أبو بكر ابن خزيمة إمام الأئمة رحمه الله، وكذلك اختاره الإمام أبو عبيد رحمه الله، وهو قولهم أن هذا من أساليب العرب في نفي الإثم وإرادة نفي الكمال والتمام، فإنهم لما قالوا لم يعملوا خيرا قط، أي على الوجه الأتم والأكمل، وإنما كان عمل أولئك الذين لم يخرجوا من النار ناقصا ويتخلله الزلل والنقص والخلل، بعكس ما أمروا به أن يأتوا بالأعمال على وجهها الشرعي الذي أمروا به من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس والأخير أن يقال أن أولئك قوم أسلموا وشهدوا الشهادتين وأترفوا على أنفسهم بالمعاصي ولم يعملوا من الخير قط لعذر من الأعذار الشرعية، كأن يكون ذلك العذر هو الجهل، ونعني بالجهل الجهل بشرطه وهو الجهل المعجز، وشرطه عجز عن التعلم إذ كل قادر ملوم فافهمي. فالجهل المعجز في مثل هذه الأمور، الجهل المعجز الذي يكون ليس فيه أصول الدين الواضحة في البينات، يقبل كمانع من موانع التكفير، فلا يكفر هؤلاء، ويبقى هؤلاء من أهل المعاصي وأهل الكبائر الذين إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم وأدخلهم النار ثم يدخلهم الجنة بعد ذلك. ويوجه هذا الحديث الآخر الذي يستدل به المرجئة الذين يقولون بفصل العمل عن الإيمان، وهو حديث البطاقة، فإن ذلك قد أسرف على نفسه من المعاصي حتى أفرد في سجلات عظيمة، ثم هو كان موقنا بالشهادة فرجحت الشهادة لا إله إلا الله وطاشت بأولئك السجلات. فعفى الله سبحانه وتعالى عنه مع أنه أسرف على نفسه بالمعاصي لمانع من الموانع الشرعية وعذر من الأعذار الشرعية كان يكون الجهل المعجز. فالله سبحانه وتعالى كل أهل المعاصي هم في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبهم كأولئك الجهنميين ثم يدخلهم الجنة، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة. ومن أراد الاستيعاب في رد هذه الشبهة فعليه بمراجعة كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي للدكتور سفر الحوالي، المجلد الثاني صفحة 746. نبدأ القراءة من متن الأصول الثلاثة. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، أعد الشيخ، قال: بينما نحن جلوس عند عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد غياب الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلام من الكائن. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا. فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال المصنف رحمه الله: الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال الناظم: في اللغة الإيمان كالإقرار وكونه التصديق بالأخبار، عند المحققين لا يسلم لأوجه من الخلاف تعلم، في الاصطلاح عند من قد سلف بالقول والفعل لديهم عرفا، وبعضهم بالسنة زاد اعتصما وزاد الاعتقاد بعض العلماء. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، كما نقل ذلك عن أهل السنة والجماعة الفضيل بن عياض ووكيع رحمهما الله. كذلك كما قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح، قال أطنب الإمام ابن أبي حاتم واللالكائي بذكر الأسانيد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن الإيمان هو قول وعمل. ويروي الإمام اللالكائي رحمه الله عن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال: كتبت الحديث عن 1000 نفر من العلماء ويزيد، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وهنا نكتة علمية، وهي أن الإمام البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى عن بعض الخوارج، أخرج عن عمران بن حطان السدوسي خطيب الخوارج وشاعرهم والمقدم فيهم، أخرج عنه الإمام البخاري رحمه الله، لكنه لم يخرج في صحيحه عن مرجئ واحد. فتأمل. لذلك بعض أهل العلم من السلف رضوان الله عليهم يرون أن فرقة المرجئة أشد وأخبث من فرقة الخوارج، بل من فرقة الأزارقة وهي أشد فرق الخوارج، كما ذكر ذلك الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله رحمة واسعة. والمرجئة يستدلون في قولهم بفصل العمل عن الإيمان، عن حقيقة الإيمان، بمسألة العطف في آيات كثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقالوا العمل أمر مختلف عن الإيمان، وليس هو بداخل في الإيمان. استدلوا بمسألة عطف العمل على الإيمان، ويجاب عليهم بقولنا أن هذا من عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. الله سبحانه وتعالى عطف العمل على الإيمان مع أن العمل مندرج في الإيمان، كما قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهل جبريل وميكال ليس من الملائكة؟ لكي يعطف الله سبحانه وتعالى ذكرهما على ذكر الملائكة: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. هل جبريل من الملائكة؟ هل ميكال من الملائكة؟ نعم من الملائكة، ولكن الله سبحانه وتعالى عطف ذكرهم على ذكر الملائكة من باب عطف الخاص على العام لأهمية هذا الخاص. كذلك من ذلك قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهل محمد صلى الله عليه وسلم ليس من النبيين؟ هل نوح ليس من النبيين؟ هل إبراهيم ليس من النبيين؟ هل موسى، هل عيسى ليس من النبيين؟ فلما عطف الله سبحانه وتعالى ذكرهم على ذكر النبيين؟ من باب عطف الخاص على العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. كذلك منه قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، هل هي ليست من جملة الصلوات؟ بل هي من الصلوات، ولكن أفردت بالذكر من باب عطف الخاص على العام. لما؟ لأهمية هذا الخاص. فكذلك في مسألة الأعمال، إنما عطفت على الإيمان من باب عطف الخاص على العام لأهمية الأعمال في مسألة الإيمان. قال الشيخ: وهو 70 شعبة. وهذا قطعة من حديث ونص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: الإيمان 60، وفي رواية 70 شعبة إلى آخر الحديث، وسيأتي معنا. 70 بالكسر، بكسر الباء، هو العدد من 3 إلى 9. كما قال الله سبحانه وتعالى: فلبث في السجن بضع سنين. وبضع بفتح الباء هو الجزء من الشيء، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، من أغضبها أغضبني، أي فاطمة جزء من النبي صلى الله عليه وسلم. فبضع بالفتح بفتح الباء معناها الجزء من الشيء. أما بضع بالضم بضم الباء فمعناه الفرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الذي رواه الإمام أبو داود والإمام أحمد وغيرهما وصححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال الشيخ: وهو 74 شعبة. وقد قام بعض أهل العلم بتعداد هذه الشعب، شعب الإيمان، فصنف الإمام أبو عبد الله الحليمي رحمه الله كتابا في ذلك، وألف الإمام أبو الحسين البيهقي رحمه الله كتابا في ذلك وأسماه شعب الإيمان. يقول: فأعلاها أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان. وهذا مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه كما أسلفنا. فقوله لا إله إلا الله هذا قول، وقوله إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، وقوله الحياء هذا عمل من أعمال القلوب. وهذا من الأدلة الدالة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. وهنا مسألة، وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. فإذا أفرد الإسلام بالذكر فمعناه هو هو الإيمان، وإذا أفرد الإيمان بالذكر فهو هو الإسلام، كما جاء في حديث وفد عبد قيس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدعون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فعرف صلى الله عليه وسلم الإيمان بتعريف الإسلام، كما مر معنا من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، وذكر هذه الأمور. وكما جاء من ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الحقيقة هو حديث ابن عمر، فإن في سبب روايته لهذا الحديث كما في صحيح مسلم أمرا حصل، وهو خروج القدرية. فمعنى الإيمان إذا أفرد بمعنى الإسلام إذا أفرد، أما إذا اجتمع افترقا في المعنى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين والمسلمين. كذلك في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وترك الآخر، فقال سعد: ما لي أراك يا رسول الله قد أعرضت عن فلان وإني لأراه مؤمنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فأعادها سعد، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم 3، ولفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما بسكون الواو، كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. فهذا دليل على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا. وأيضا من الأدلة هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل الطويل. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأركانه أي الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، تؤمن بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته جل في علاه وملائكته، تؤمن بملائكته في التفصيل تفصيلا وفي الإجمال إجمالا، فمن سماهم الله سبحانه وتعالى آمنا بهم تفصيلا، ومن سماهم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بهم تفصيلا، كجبريل وميكال وإسرافيل ومالك ورضوان. ولم يصح تسمية ملك الموت تسميته بعزرائيل، وتؤمن ببقية الملائكة إيمانا مجملا وكتبه. أيضا يقال فيها ما قيل في الملائكة، تؤمن بالتفصيل تفصيلا وفي الإجمال إجمالا، فتؤمن بالكتب التي سماها الله سبحانه وتعالى، تؤمن بالقرآن، بالتوراة، بالإنجيل، بالزبور تفصيلا، وبالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ولم يذكرها لنا ولم يذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بها إجمالا، ورسله. أيضا يقال في الرسل كما قيل في الملائكة وفي الكتب، في الرسل الذين سمى الله سبحانه وتعالى لنا نؤمن بهم تفصيلا، وفي من لم يسمهم الله سبحانه وتعالى لنا نؤمن بهم إجمالا. ومن الذين سماهم الله سبحانه وتعالى وخاصة رسلهم أولو العزم من الرسل، وأفضل رسلهم أولو العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال في موطن آخر قال: لا نفرق بين أحد من رسله. فكيف يجمع بين هذه الآية وبين تلك الآية؟ كيف يجمع بين قول الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد من رسله وبين قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ الجمع يكون بأن يقال: لا نفرق بينهم في الإيمان ونفرق بينهم في التفضيل، ليس تبعا للهوى كما يصنع اليهود، بل تبعا لتفضيل الله سبحانه وتعالى بينهم. وأما الإيمان بهم فنؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين أحد منهم. فاليهود آمنوا بجميع الرسل وكفروا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فمصيرهم إلى النار خالدين فيها. والنصارى آمنوا بجميع الرسل وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمصيرهم إلى النار خالدين فيها. قال: واليوم الآخر، أي نؤمن باليوم الآخر بيوم القيامة وما فيه من الأهوال، ونؤمن بالجنة وبالنار، ونؤمن بحياة البرزخ، ونؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر، ونؤمن بفتنة القبر وهي الامتحان، وهي السؤال عن هذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في النبي الذي بعث فيك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأيضا يلحق بهذه المسألة، يلحق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما صح عن أمارات الساعة وأشراط الساعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بعلامات الساعة وأمارات الساعة وأشراطها التي جاءت في الكتاب وفي السنة، وبالقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: المرتبة الثالثة هي الإحسان، وهو ركن واحد. والإحسان هو غاية ومنتهى الإخلاص، وهو أن تعبد الله كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه يسميها بعض أهل العلم المكاشفة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه يسميها بعض أهل العلم المراقبة. فهذا هو الإحسان، والإحسان أعلى هذه المراتب. ف فلو قلنا بأن الإحسان دائرة فهي بداخل الدائرة التي تكبرها حجما وهي الإيمان، والإيمان بداخل دائرة الإسلام وهي أكبر حجما منها، فمن خرج من الإحسان فهو مؤمن، ومن خرج من الإيمان فهو مسلم، ومن خرج من دائرة الإسلام فهو كافر، ولا منزل بين المنزلتين كما يقول المعتزلة. ثم استدل الشيخ رحمه الله ببعض الأدلة التي تلاها علينا أخونا الفاضل، ثم عقب بحديث جبريل الطويل، وهو الذي فيه الدلالة على هذه المراتب الثلاث، أعني الإسلام والإيمان والإحسان. وفي هذا الحديث من الفوائد الشيء الكثير، منها على سبيل المثال للحصر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. ومنها أيضا بعض الآداب في طلب العلم كهيئة الجلوس وكالتقارب في حلق العلم، وكذلك من الفوائد توفير اللحى، من أين أخذ ذلك؟ من رواية ابن حبان رحمه الله، وكان شديد سواد اللحية. وكذلك يؤخذ من الفوائد مشروعية السؤال لتعليم الغير، مشروعية سؤال العالم لتعليم غيره كما صنع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الصحابة رضوان الله عليهم. وفي الحديث من الفوائد ذكر بعض علامات وأشراط الساعة، وفيه غير ذلك من الفوائد العديدة العظيمة الجليلة. وقبل أن ننتهي من هذا الأصل نذكر بما ذكره الشيخ رحمه الله، فإنه ذكر المرتبة الأولى وهي الإسلام، وهو الاستسلام المطلق لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لذلك، والبراءة من الشرك وأهله. وأحيلكم في مراجعة هذه المسألة، أعني مسألة البراءة من الشرك وأهله، إلى كتاب عظيم النفع والفائدة، وهو كتاب ملة إبراهيم لشيخنا أبي محمد المقدسي فك الله أسره. ثم ذكر مسألة الإيمان، وأن قول أهل السنة والجماعة فيها وسط بين الخوارج والمرجئة، وأنهم يقولون عن الإيمان قول وعمل، زاد بعضهم كالشافعي رحمه الله ونية، وزاد بعضهم كاللالكائي رحمه الله وسنة، وكالإمام الثوري رحمه الله. وهذه بعض المقيدات للقول والعمل، لكي لا تغفل النية ذكروها وأفردوها، وفي الحقيقة هي تندرج في القول والعمل كما أسلفنا، القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. وزادوا السنة أيضا تقييدا أن يكون ذلك القول وذلك العمل على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر الإحسان وهي أعلى هذه المراتب، ثم أن أنهى هذا الأصل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد